La la la la la محسوبك مش خريج ألسن بس مترجم حواراتا فبلاش تحلو وتتمسكن على حد حافظ دخلاتا قبل ما تفكر تتكلم شوف مين يا حبيب قدامة امسك على ايدك يا معلم علشان ما جيش اقطعها تعالى لي سكة ياض يا سكة اي حد وفي اي حتة طالبك انت مش هحلة ما انت مش روميو وانت جولييتا سيبونا سنترو مش هعوره تحت خطي لازم ازرزره رجلي في وشه مش هغشه واشهدوا ان انا حسرته مش شرط عينيا تكون خضرا يكفي ان عيني مليانة انا مشهور بالرجولة النادرة في زمن مليان بخيانة لو غايب فكاريزمتي حاضرة دايما كفتي كسبانة ما سمعتش عنكم من فترة شكلكم سبتوا الشغلانة خارج المقارنة عشان طفرة مفيش مني تاني في القارة ما باكلش من الاوان انا باكل اللقطة فانت مننا يا اسطى متغطى تعال اقولك يا ضيا اقولك عايز دقيلك اديك ملة يا ضيا الا يا مرا فلة ما تعملش حملة لا اديلك خطة من كتر التخطير في كلامكو حاسس انكو احفاد اطلاق مع ان اللي يشوف افعالكو هيموت من الضحك مش اكتر عضلاتكو بتطلع في لسانكو رجولتكو دي باين فلتر بتشدوا بلاستر ده تمامكو اول ما البابا لا مش جاي منا انا هجيبلا نفسي بس اشوف رد فعلا انا بهتة مش بجسة تعال بدارك ومش بوشة ما تيجي سايفة ما تخافش يا اسطى انا مش هغفلة انا فوقتلة هدندمة خد بقى عدلك انا رجعتلة الكمجر واللي وراك فيستك علشان حسك متسوح يعني بلاش حد يقلك انك حاملة وبتجرح علشان عالدغر انا لو خدتك صدقني انت مش هتروح عن نفسي يا عم انا فواتك قبل اما بوهمك تسرح تعال خد يا هلسي درسي راسي مش مجاسي سألت عنك انت قلب خاص عيل خروف وجاي بيتقص ما تجيش عليا شنكة حالة اسمع مني فكة من اللي زقة ملاش حد يلعب في مخك انا لو طلتك انت وحصك هتاخد طليتي في نص قرطك